أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد أن طلب من المجتمع الإسلامي أن ينهي مسألة الأيامة، وطلب من المجتمع أن يعينهم على الزواج، سواء كان المجتمع منصيا في أولياء الأمور أو المجتمع العام، فإن ما كانش كده، ما وجدش هذا، يبقى الموقف إيه؟ لما دل على أن التشريع بيبني أحكامه على فرض أن يطيعوا جميعا أو أن يعفوا جميعا، فبيجيب المسائل كلها إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا من زواجهم بقدرة أو من المجتمع بأن يعينهم على أنهم يتزوجوا. ماذا يكون موقفه؟ أن يستعفف، ما قالش وليعفف. يستعفف يحاول ويطلب أسباب العفة، يجاهد في أنه يكون عفيف. إزاي؟ أم قال لك ما إنه يمد بصره حين يرى فلا يوجد له نتيج، عنده علامة فتوة وقوة مش عارف ايه، يضعفها. لها وسائل، الوسيلة الأولى زي ما قال سيدنا رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني نفقة الحياة الزوجية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم بيعمل ايه؟ انكسار نفس. ولذلك لما تشوف الصائم أول النهار ولا بتاع تلاقيه يعني، وبعدين آخر النهار تبقى يا دوب عمال بيشفشف على شوية مية وعمال مش قادر يقفل نفسه يعني، فلما يبدأ يصوم يبتدي إيه؟ يقل شراسة الغريزة اللي في ذاته. أو يعمل إيه؟ ما دام الدموع والعملية دي بتفض الشراسة، يقوم ما ياخدش راحته بقى قوي في الأكل، علشان ما يبقاش عنده فاضل يديله هذه الشراسة. يبقى حسب ابن آدم لقيمات وقلنا ايه؟ للسنة. مش بيبقى مش لاقي مش عارف ايه بعدين يروح ياخد المنتجات، لا. أو يفرغ نفسه للعمل، لأن لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقة. المجهود والطاقة دي ايه؟ يهده شوية، أدي واحدة. ويمنعه عن المواشي اللي تصرف فيها فلوس. يقول لما يقعد اسبوع ولا حاجه يلاقي عنده ايه؟ يقوم دايب ليه بيقوم يعمل ايه؟ يقول استقامته استسامه، ده انا استقمت اسبوع بقى عنده قد كده، طب ما انا اقعد احوش وبعدين اروح ايه؟ اتجوز. يبقى اذا ليستعفف او ليسلك سبيل الاعفاف لنفسه بانه يمنع المجهود بالنظر. ادي واحده. انه يحد القوه اللي عامله شراسه جسميه في نفسه بايه؟ بانه يصوم. أدي واحدة. أو بإنه يوقف العمل، لما ياخد العمل يبقى الوقت إيه؟ خد منه كتير، ما فرغوش لحاجة تانية، يبقى ده هيجي بالليل المغرب إيه؟ يبقى نفسه يعمل إيه؟ نفسه ينام ويرتاح، ولما يقوم الصبح كده وهو مرتاح وبعدين يروح لشغل نشيط يحب الشغل، وبقوم موفر يحب الشغل عشان إيه؟ بيرتاح ويوفر يبقى يقدر يبني إيه؟ يبني حياته. هنا بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا اي بزواجهم قدوة او بمجتمعهم معونا حتى يغنيهم الله من فضله. هو الاستعفاف يجيب لهم جنايه ربنا قال لك لان الاستعفاف انما نشا من اراده التقوى، وربنا قال في قضيه قرانيه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبعدين قال ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الاستعفاف هيجيب له الايه؟ هيجيب له الغنى من هذا الايه ده. او يفضل عفيف كده لحد ربنا ما ايه؟ ما يغنيه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه. هنا بقى الذين يبتغون الكتاب، ما هو معنى الكتاب؟ الكتاب معروف ان هو اجتماع شويه اشياء في مقروءه في كاتب يعني في ورق. قال لك وفي حاجة اسمها المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيه إيه؟ يعني إيه؟ قال لك اعمل بينك وبين عبد وقول له أنت يا عبد حبش مملوك الرقبة، فأنا إن أديت لي كذا وكذا من المال أعطي. لما تقول لي إن أديت لي كذا وكذا من المال تقول تملك الوقت اللي اشتغل فيه، يبقى اشتغل في أي حاجة ويجيب لك إيه؟ ويجيب لك فيه. كاتبوهم إن علمتم فيهم خير، يعني إن كانت الحرية تديلهم خير، خير إيه؟ ترفع عنهم ذلة العبودية، تخليه ينشط في الحياة نشاط مثلا يناسب مواهبه، فكاتبوهم. ولذلك جعل مثل هذا نصرف من مصارف الزكاة، ده في الرقاب مش كده؟ من الصدقات والإيه؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم. شوف ما قالش وإيه؟ والرقاب وفي الرقاب، لأنني لما باجي أدي واحد عشان يفك رقبته من العتق ما بديلوش هو فلوس، إنما الفقير بديله هو يتصرف الصدقة ليه ليه؟ لكن في دي مش بديل، في الرقاب يعني تيجي تدي لمين؟ تدي للسيد. نعم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه؟ ده يدل على أن الله يريد أن ينهي الرق، يريد أن ينهي إيه؟ الرق، مش عايز يخلي الرق موجود. ولذلك دي لما يجي يقول لك إزاي يبقى فيه رق ومش عارف في الإسلام ولا ده، ربنا عايز ينهي الرق بدليل المؤهل اللي عمل ذنب بينه وبينه إيه؟ وعايز يغفر له اللي يعتق رقبه، مش كده؟ الله بتعمل كذا اعتق رقبه، يمين اعتق رقبه، كفا اعتق رقبه، يبقى هو عايز ينهي الرق ولا يبقى الرق؟ هو عايز ينهي. فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه؟ إن خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله سبحانه وتعالى جاء للواجد وطلب منه المال، بس افهم كويس المال اللي مديني ده، وانا اللي بقول لك انا احترمت ملكيتك، ولما احترمت ملكيتك انا بطلب منك انك انت تدي الايه؟ تدي لاخوك. انما لما في نفسك كده تقول لها ما هو المال ده جاي منين؟ ولذلك احنا قلنا لما يكون واحد يريد قرض من واحد، ربنا بيقول من ذا الذي يخرج فلانا الا يخرج الله؟ يخرج الله. ليه؟ لان الله هو اللي بيرزق، ومن حق عبده الذي جاء به في الدنيا ان يرزقه، ولا عندوش يقول له يا عبدي اقرضني عشان اكون عايز الشيء فلان. خلاص بيحترم الملكيه. ليه؟ علشان كل واحد يطمئن على اثار وثمار حركه حياته. لان لو ما ضمنش الواحد، لما ضمنش الواحد ثمار حركه حياته تقف الحياه، يقول لك انا هعمل على قد رؤيتي وخلاص انا مش عارف ايه، وتتعطل مسائل كتير والناس كلها مش موجودين في العمل ده، علشان واحد عنده موهبه اداره عمل عايز الف واحد تحته عشان ينفذوا هذه الموهبه، يبقى عايزين واحده ننميها له ولا؟ فنقول له يضمن لك مجهودك، انه ده مضمون لك مجهودك، بس افتكر انه مال مين؟ انه مال الله. لما نقول لك وديه هنا يبقى ما ايه؟ ما تنتبهش. واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. دي بقى كانت زهره موجوده في جيل الاسلام، وجدها اللي عنده شويه اماء يقول لهم انصبوا راية في الخلاء وخلوا الشبان يروحوا لكم ويقبض عليهم. عبد الله بن ابي بن فاروق كان عنده نصيفة وأميمة وما شغلهم نشوف، ويقول بقى الناس يعيطوا مش عايزين الحكاية دي، ولذلك الآية دي نزل عشان كده. ولا تكرهوا فتياتكم اللي هي المملوكة، يعني الشرع ما بيقولش هذا عبدي وهذه عبدتي، أما تقول هذا فتايا وهذه فتاتي. كلمة فتاوى شيء دفعة، الفتى قوته، هذا قوته اللي بيعمل على المسائل. شوف شوف هذا فتاوى وهذه ايه؟ فتاتي. يعني المال ما بقدرش عليه بايه؟ بيعملوه مليا، الفتوانه بتاعت الدوله تعالوا بيعملوا لي. نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، على البغاء ان اردنا تحصنا. طب ما عرفناش قال لك ما يبقاش في اثنين ده هو بيتكلم على الواقع انهم كانوا مش عايزين وبقى في البنك من دول الفوت كده تلاقي الحر العفيفه يعني ما حدش مني ناحيتي ودي مرضها مباح وده يتمزي وده يزغزغي وده مش عارف يعمل لها ايه ودي كان ما حدش بيجي ناحيتي فكانت تزعل البنت وخصوصا ان كان بعض الفتيات دي او الاماء كانوا من اصول طويله وجت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجه والبنت من زمان انت تفتكر اللي كان يحكم بس حاجه اسمها الايه؟ المماليك المماليك يعني ده المملوك لما جت الحروب بقى يصيروا مثلا اولاد الملوك واولاد السلاطين واولاد الاعيان ويخبرهم يربوهم عن ايه؟ يربوهم عن ده وبعدين ابتدوا قالوا الملوك هم رفضوا فسموهم ايه؟ اسمهم المماليك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا يعني تاخذوا فلوسهم ومن يكرههم ان اكرهتهم يبقوا هم فقدوا مسألة الاختيار في العبادة لأن أصل المطلوب مني أن يعبد بل أن يكون مملوك الخيار في أن يعبد ولذلك إيه وما استكرهوا عليه رفع عن أمتي إيه الخطأ والنسيان وما استكرهوا إيه ما استكرهوا عليه يبقى ومن يكرههم فالله طمأن هؤلاء اللي بيقولوا تحصن قال لهم إن أرغموكم على هذا بأي وسيلة من وسائل الإرغام أو الإكراه خلاص أنتم مفروضكم بالعزر على مين؟ بالعزر عليه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لأنه ما دام الإكراه قد وجد فقد فقد عنصر الاختيار تفعل ولا إيه؟ ولا تفعل. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني لا عذر لكم لأن الله أنزل لكم الآيات الواضحة التي تضمن لكم شرف حركة الحياة وطهر الخلافة عنه في الأرض فلا عذر لكم في شيء ما فيش قضية من القضايا لما ربنا أنزلها وأنزل إيه؟ أنزل الحكم بتاعها أنتم يبقى لكم عذر لو أن في قضية في حياتكم مش مغطاة بتشريع الله في تنظيم حركة الحياة إنما إحنا أنزلنا إيه؟ الآية. ولذلك سيدنا الإمام علي لما جه يتكلم عن القرآن قال فيه إيه؟ شوف الحكم فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل. شوف الكلمة اللي لا يزال الزمن عمال يطبقها لحد دلوقتي من تركه من جبار قصده الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. ولذلك تجد مصارع الاراء والمذاهب والدول اللي قامت على ان تناقض الاسلام سواء كانت راسماليه شرسه او شيوعيه شرسه او الى اخره كل تنهار قدامك ولا لا؟ تنهار كل يوم تنهار. من تركه من جبال ايه؟ قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. ليه؟ لان اللي خلقك هو اللي عمل لك قانون حياتك. فما تاخدش خلقه من اللي خلقك كده وتاخد وتتكبر وبعدين تعمل لك قانون تقول لا. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات وقلنا الايات جمع ايه والايات لها اصناف ثلاثه ايات تلفتك الى صانعها. الايات الكونيه شمس القمر النجوم والمطر والهواء والليل كل ده هذه ايات وايات معجزه تدل على صدق البيان عن الله اللي بتيجي على ايد الرسول وايات مبينه من ايه؟ بالاحكام يبقى كلها ايه؟ ايات ايات للعقيده تثبت وجود الاله الفاعل المختار وايات تثبت صدق البيان عن الله اللي هي المعجزه بالنسبه للرسول وايات تحضر الايه؟ الاحكام. القران فيه كل هذا ولا لا؟ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم لنبنكم المثل بتاع الايه الأمم اللي تقدمت. فكونوا شوف الأمم اللي تقدمت دي واللي بلغت شأوها في الحضارة كونها بلغت الشأو في الحضارة ما أمكنهاش أن تحافظ على نفسها وانهارت ولم يبق لها أثر. بقى قدماء المسلمين مثلا اللي بنهارهم ده واللي بيجي الناس الى الان في القرن ده علشان يشوف ازاي الجبل دي ولا يلاقوش بين الحجاره مين والحجر قد كده يتنقل ازاي ومش عارف ايه والاجسام بتتحنط يبقى حضاره ايه دي؟ حضاره بلغت القمه بقى بلغت القمه ما يجريش توبه ما لم تصلها ان تنهار ولا يوجد لها اثر. يبقى من الله على ايه؟ لانها عمل كده لما فوقها ايه؟ اقوى منها. ولذلك ايه؟ الم ترى ايه كده؟ الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد. ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني حضاره الفراعنه دي ما تجيش حاجه بالنسبه لمين؟ لان هو قال لم يخلق مثلها في الايه؟ وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعدين قال مش دي خلصت ان ربك لبالمرصاد. اللي هيعمل كده هيعمل كده. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وحتى مثلا في الاشياء اللي قال عليها من الزنا والمغني المحصنات والعفيفات ما يكملناش مثلا مساله حديث الاف ما يكملناش مساله ستين مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بالتالي ايه؟ عظيم. وبعدين ما قالوش لا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك ايه؟ ده مش حصل ده. وسيدنا يوسف لما قالت لما قال اللي حصل دي عملت واختبقت بابا وقدت قميصها وإلى آخر شيء أشهر كل دي هي المسلم دي علشان لأن فيه رمي محصنات ورمي إيه؟ عفيفات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مبينة إيه؟ مبينات الوجود الأعلى في آيات الكون مبينات صدق المبلغ عن الله في المعجزات مبينات الأحكام اللي تنظم حركة الإيه؟ حركة الحياة بل كشعر. وبينا لكم مثلا طب الآيات كويس قال لك شوفنا اللي اتبع ايه اللي حصل له واللي خالف ايه اللي ايه اللي حصل كلنا اخذنا بذنبه فمنهم من اغرقنا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض كله اخذ. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ليه؟ عشان تبقى عظم للمتقين ونشوف ايه اللي اقبل على الله كان مصيره ايه واللي ابتعد عن الله كان مصيره ايه كان مصيره ايه. الله نور السماوات والأرض. هي سورة النور. وقلنا سورة النور ربنا ادانا زي ما قلنا زمان نور حسي وسيلة لمعرفة النور الايه؟ المعنوي. النور الحسي عشان نرى الأشياء دي. واحنا قلنا لما تيجي الدنيا تظلم كل واحد ينور على حسب قدرته. واحد ينور بشمعة واحد ينور مش عارف بايه واحد لما تطلع الشمس ايه اللي يحصل؟ نفسه كله ليه؟ لان نور ربنا ايه؟ ربنا كافي. فكما ان نور الله كافي في الحسيات فنوره كاف ايضا في المعنويات. فاذا شرع الله حكما معنويا ينزل به حركه الحياه فاياكم ان تعارضوه بشيء اخر من عندكم. والدليل في الامر الحسي من الضوء بتاعت ما يظهر شمس بتطير مصابين ابدا اذا ظهر حكم الله اعملوا ايه؟ اشفطوا بقى او امحوا احكامكم. والامر واضح في الايات الكونيه. الله نور السماوات والارض. احنا نقرا ولله المثل الاعلى يجي واحد يقول لك ده فلان ده نور البيت. يعني ايه نور البيت؟ يعني هو اللي منور البيت. يبقى الله نور مش بيعرف لنا ربنا ده بيعرف لنا اثر ربنا فينا. الله نور السماوات والارض اي نور السماوات والارض. ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك نور السماوات والارض اللي هو اوسع شيء بنشوفه. يبقى ما فيش حاجه تفضل مستخبيه. كل حاجه ايه؟ كل حاجه واضحه. يبقى هو نور السماوات والايه؟ والارض. اراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا ليوضح في هذه الإضافة. الله نور السماء أي منور السماوات والأرض. فيجيب لنا حاجة بتنور كده ويدينا لها مثل. مثل نوره أي مثل تنويره. إيه هو؟ مشكاة. ما هي المشكاة؟ مشكاة طاقة. واحد كنت في زمان في الفلاحين كانوا يعملوا إيه؟ قاعده كده شباك غير مفتوح يعني طاقه كده يعني فجوه في الحيطه تاخد حاجز كده من الحيطه كانوا يحطوا فيه زمان المصريه اللندا فتحط فيه ناس بيفتكروا المشكاية المصباح. المشكاية الطاقة اللي بنحط فيها الايه؟ المصباح. طيب الله نور السماوات والأرض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والأرض ما يمسكش حاجة فيها ظلم أبدا، كمشكاتهم هي كمشكاة ولا المجموع اللي جاي كمشكاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، بقى المشكاة طاقة والطاقة فيها مصباح. المصباح بين فتيلة، كان زمان يقول البتاع يحط فيها شوية جاز كده يقول فتيلة أو شوية زيت يحط فيها الفتيلة، مش كده اللي بيحصل؟ بعدين الفتيلة يلعب بقى الهواء يقول الدين هو أكبر من المراد في الاحتراق، يقول يطلع دخان. أنا قالوا إيه بجيب زبادة تحبس الهواء عشان تاخد شوية من الهواء تحت إلى من الله أي من القريق اللي تحت فيه تدي له هواء على قد الاحتراق بس يبقى ازاي يبقى ما فيش دخان. صحيح لما جيب البتاعة دي قبل ما نحط الإزازة تلتفت تلاقي لها إيه؟ ذؤابة من الدخان اللي بتطلع حاجة اسمها الهباب تتخنق، فلما تيجي تحط بقى الإيه؟ الإزازة تحجب الضوء يقوم الضوء يبقى إيه؟ يبقى دي صعد النور ولا قبله؟ ده كان كبره. طب مش كده يقول لك ده طاقه صغننه، لو انت حطيت اللمبه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ ريح شعاعه في الاوضه كلها يتمدد، انما لما بقى في الايه؟ الطاقه بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز. ضيقت الحيز وقويت المصباح. ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخل وتعمل مش عارف ايه حطيتها في زجاجه. الزجاجه مش عاديه. الزجاجه كانها كوكب. الزجاجه نفسها طب ده الكوكب يبقى بيضيء دلوقتي. الزجاجه هيبقى فيها الشعلة. الزجاجة كأنها ايه كوكب مش كوكب عادي ده كوكب من الدر الدر في نفسه مهور بنفسه خلاص وايه الزيت اللي في قلب البتاع دي مش زيت عادي مش زيت بذرة قطن ولا زيت ذرة ده زيت زيتون زيت شجرة الزيتون ومش زيتون عادي ده الزيتون من شجرة المباركة لا شرقية ولا غربية على ايه شرقية ولا غربية يقول لا شرقية ولا غربية نعم معناها انها لا شرقية لانها هي غربية ولا غربية لانها شرقية غربية ولا لا يبقى لا شرقية وحدها ولا غربية ولكن ايه الاثنين شرقية قال لك ايه يعني معناها كده قال لك لأن الشجرة الزيتونة لما تكون في الشرق يبقى الغرب مدلل ولما تكون في الغرب يبقى الشرق يبقى هيطرق عليها ظلمة وإيه وضوء إنما دي هي شرقية ده شرقية غربية مفيش حاجة حاجزة عنها الإيه؟ الضوء مفيش حاجة حاجزة عنها الضوء هذا بيؤثر في ذاتها ولذلك لما فيش حاجة يؤثر عليها في الأصل وهو الشمس تنتج الضوء القوي دي اللي يناسب بنورتها للشمس. الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونه دي ايه بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكره كلها يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخده من المهد. الله لا شرقيته ولا غربيه يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه؟ والارض مثل ايه؟ مجموعه الحكايه دي مش زي المشكاه، المشكاه ما فيهاش دول، المشكاه اللي فيها مصباح والمصباح لازم يكون في زجاجه والزجاجه تعمل ايه؟ تكسر تكتر الاشعه وبعدين الزجاجة مش عادية ده كوكب دول وبعدين بيتقوم من شجرة ايه بزيت من مين من شجرة المباركة مش بس شجرة المباركة زيتونة لا ده لا شرقية ولا ايه ويبقى ايه كمان يكاد شوفوا المواصفات دي كلها يبقى الله يريد أن يضرب مثلا لتمويله للسماوات والأرض بحيث لا يخلق فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي، بل كلها إيه يا جماعة؟ كما تضيء المشكاة بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات أي يوجد في المشكاة حتى مظلمة، أهو هذا السماء والأرض على الساعة كمثل هذا. ولما يكون ضرب إذا مثل مش نور مثل نور. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حد يمدح واحد فجاب صفات بارزه في العرب، احنا عارفين ان حاتم مشهور بايه؟ وعمرو بن معبد كان مشهور بايه؟ بالشجاعه. وياس مشهور في الايه؟ في الذكاء. والاحنف ابن قيس مشهور بايه؟ قال الصفات دي كلها المجموعه في العطاوله بتوع العرب دول ومجموعه في الخليفه ده فيه اقدام عمرو بن معدي كرب الفتاك شجاع، في سماحة حاتم، في حلم احنف ابن قيس، في ذكاء. شوف بقى الصفات اللي ما تجتمعش اللي اجتمعت الاجبال هو فيه كل ايه؟ فيه كل الفصل دي. عن واحد من الحاقدين على ابي تمام قال له كيف تشبه الخليفه بصعاليك العرب؟ الامير فوق من وصفت. الامير اخذ من ايه؟ من دول. فقام على البديع من نفس الشعر القفو قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في المدى والباسط. الناس قالت حاتم هو ده اللي مش عارف ايه. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والمزارع. الله نور السماوات والارض اي منورها، وهذا امر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس يظهر كده نور الاشياء الاخرى ايه؟ مش بينتمس، ده هو موجود. الكواكب برضه موجود، والقمر بيمشي يمكن وياها في نظام يبقى ماشي وياها، انما ما تشوفوش نور غلب ايه؟ خلاص غلب ده. ولذلك البعض الشعر قال في الممدوح ايه؟ قال كانك شمس والبروق اذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. خلاص الدار ايه كله؟ الله نور السماوات والارض مثل تمويله كمشكاة اللي يقع فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كركب دري، والمقاد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية، يعني لا يغيب عنها ضوء الايه؟ ضوء الشمس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طب أنا منورها، فالنور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. طب هذا النور قال انا ما سبتكوش بس في ان انا حس كده، ده انا وعدت لكم نور تاني معمول بالمنهج وبينت لكم كل حاجه، بعت لكم نور على ايه؟ واذا شهدتم انتم بان نور الذي خلقته لكم نورين لكم السماء ولا مش عارف ايه، ما فيش نور زيه، فاعلموا ان انا برضه لما اديتكم شويه مناهج معنويات بالقيم ولا حركة الحياة هي برضو ايه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال او نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما تدوش بنور الله من الشمس والارض؟ شايفين وعارفين وبينتفعوا به، وبرضه لما تطلع الشمس بيطفئوا مصابيعها، يبقى دي مهدوين لها وعارفينها قوي، يبقى هم اللي مش عارفين ايه. نور مين؟ نور المناهج، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه؟ يبقى لم يلون لكم الحسي فقط، بل برضه عمل في المعنوي، وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نور الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهموا ان نور المعنوي ينطفئ معه ايه؟ ولذلك من تركه من جبار الحسن، ومن ابتغم هدى في غيره اضله الله. يهدي الله لنوره التامة، وإلا النور أولاً إيه؟ تمام كلهم مثل يهدي الله لنوره من إيه؟ من يشاء. ولما يهديه إلى نوره ما بيقفش بقى، كل ما يولد في الهداية يجي له نور. إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى. ويضرب الله الأمثال للناس، هو مثل الإشكال، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. إحنا عندنا بنشوف جهل المجرور، نشوف الجهل المجرور ده متعلق بإيه؟ إيه اللي في بيوت؟ إيه هو؟ النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. قال لك إيه؟ نور. أم قال لك لأن البيوت ما معنى بيت؟ البيت هو مواد للبيتوتة، ومش بس بقى للبيتوتة، لمعيشة الحياة الثابتة. كل واحد يبقى له بيت، بيت ده من ايه؟ اطوفه ما اطوفه في المآوي الى بيت، مش كده؟ خلاص. وبعدين ايه؟ من بيوتكم او بيوتي، كل واحد له بيت، وما دام كل واحد له بيت يعني عزله عن المجتمع العام. الله، يبقى يدل على ان كل واحد له خصوصية في ذاته. مش عايز يقعد كده في ساحه والناس كلهم يقولوا فيها ويعيشوا فيها ومش عارف لا، كل واحد عايز ايه؟ خصوصيه الحياه. خصوصيه الحياه دي تتسامى في الافراد. فمثلا الراجل اللي مش قادر اهو بيت عنده اوضه يمكن بيقولوا كلهم فيها، واللي مش عارف شويه يبقى اوضه له هو والست واوضه للعيال، واللي ارتاح شويه يبقى اوضه للبنات واوضه للشبيان، واللي ارتاح قوي قوي يبقى لكل بنت اوضه وكل ولد ايه؟ الله. إذن التحيز أمر مطلوب في النفس. فالأسرة عايزة تتحيز عن المجتمع العام لملأ بيت، وبعدين البيت عايز الأفراد بتاعته تتحيز برضه، والتحيز على قدر اتساع إيه؟ حياتها. يبقى ده مثلا زي ما قلنا ده أوضة وده أوضة وده أوضة، وبعدين ده تبقى أوضة أوضة فيها الصبيان، يبقى ان كانت يعني ما فيش ولد يبقى يباتوا على سرير واحد، ان كان في ولد شويه يعمل لكل واحد ايه سرير، ولما يرتاح شويه يعمل لكل واحد ايه اوضه. وبعدين كل واحد عايز يتميز في ذاته، بقى الاسره تميزت عن المجتمع، وافراد الاسره تميزوا عن بعضهم. وبعدين بقى يجي كل واحد له لباس خاص، لباس الله. اسم التحيز امر ايه؟ ام قال لك لان كل واحد أشياء أو المساتير بينه وبين نفسه، كل واحد له مساتير بينه وبين نفسه، ما يحبش حد يطلع إيه؟ يطلع عليها على الأرض. طيب إذا كان البيت هو اللي بيحقق لك كل هذه المسائل وتقعد ترتاح في هذا المجتمع ومش عارف إيه ومنظمه على قدر إمكانياتك، أهو ربنا عمل له في الأرض بيت. البيت اللي هو عمل الاولان، ان اول بيت الولى على الناس. انتوا بتبنوا بيوت لذواتكم، ربنا بات ايه؟ لذاته، وانتوا كلكم مين؟ عيال الله. يبقى كل واحد منكم ربنا ايه؟ بيت رب العالمين. فيه ايه؟ زي ما بتروح بيتك عشان تجد الراحه، هتروح البيت ده عشان تجد فيه ايه؟ فيه الراحه. بس الراحه مش هتجد بقى صالون ومطبخ ومش عارف ايه وبتاع، ده الراحه التيابيه بقى. ساعة ما تدخل بقى عند ربنا يقول الله غيب، يتولى راحتك بالغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلما عزبه أمره قام إلى الصلاة. من الله تعالى قال ده تعبني ليه؟ ما انا قلنا رب كده بقى في بيته واسلمه مش عارف لك حتة مش عارف. يتولى الله. ولو قلت زمان قبل ان واحد بيعرف صنعته على المهندس كل يوم خمس بس كل يوم مره يا شيخ، يقول لي يا مهندس تعرف شوف التلفزيون ده كل يوم تمر عليه ولا المقايس على كل يوم مره عليه، مش كل يوم خمس مرات وانت رايح وانت جاي. اه يا ربي انت سمعته، بيقول لك تعالى عندي عشان تمر عندي، انت سمعتك علشان اعمل لك ايه؟ خلوص يراجع في ذاتك. الامام اللي مش عارف ايه كانت عندك انا بريح عليك، الامور اللي مغلبطه عليك ارديك بها او افتح لك ابواب الفرج فيه. الله، يبقى دي راحة ولا مش راحة؟ أم أبقى في بيوت أذن الله يعمل نور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. طب أذن الله أن ترفع، ترفع يعني إيه؟ ترفع يدل على أن البيوت كلها لها مستوى واحد، بس البيوت بتترفع عن بيوت. طب بترفع ليه؟ قال لك تعظم. ترفع يعني إيه؟ تعظم بإيه؟ قال لك بإنك أنت بتكبر من خلقك وخلقها. الأماكن الكاملة من المساجد يعصى الله فيه وقد يطاع، لكن هنا مفيش الا الله، يبقى عظيم المكان ان يعصى الله فيه. وعظم ايضا عن انه يشتغل فيه مسافات في امور الحياه. ولذلك ابن القدر قال يتكلم لك والصفقه دي نعمل ايه ونعمل ايه، مش ساعه ما تشوفهم يتكلم فيهم ايه يقول لهم فشلت لا تنجح ابدا. اي صفقه توقف في المسجد لا تنجح، اي ضاله تنشد في المسجد لا تاتي. ليه؟ قال لك انت واخد استخدم خمس مرات كل مره ما فيش ربع ساعه، يبقى ساعه وربع، ان كنت معنى هتطولها قوي ساعه وربع جاي لبيت ربنا، برضه عايز تجرجر الدنيا من بره وتدخلها وهي في الجامع، ما تسيبها لل 23 ساعه ونص. يا اخي 23 ساعه ونص انت في امور الدنيا عايز تجرجرها وتجيبها ايه؟ لازم تخلع مسائل الدنيا كما تخلع العالم، بتدخل كده وتقول لا ولا تكفي الله، لا تتكلموا في غير ذكر الله، ما تقعدش تتحدد وتقول زي ما بيحصل ويحلوا مسائلهم بقى في الجامع ويتكلموا يمكن يعني مش عارف ايه الله. لا، يبقى دي البيوت اللي تتلقى فيها الايه؟ اللي تتلقى فيها النور اللي على ايه؟ ساعه ما تدخل وبعد ذلك تلقى الله وتقف قدامه كده بخشوع النور تلتفت تقول انا كنت بعمل ايه؟ ايه اللي كان ايه اللي جرى؟ مفيش حاجه ابدا إيه الله، وتلتفت تلاقي المسائل ايه؟ انحلت كده بطبيعتها. وكل ما تقول لك انت في العباده ربنا يديك الايه؟ يديك فيها النور. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الفطره الايمانيه انك انت تؤمن بإله فطرتك كده. ولذلك قال لك تعالى للكافر العاتي اللي بينكر وجود اله وخليه يتعرض لازمه لا منجاة منها باسباب البشر، تجد كده غصب عنه يا رب الله ما قدرش يكذب نفسه، ما قدرش يصدق نفسه في الكفر لانه مش عايز يسلم نفسه خالص. يقول برضه ليا ايه؟ ليا رب. قال لك واذا مثل الانسان دعا ربه منيبا اليه، وبعدين برضه بعد ما يكشف عنه الدور برضه يرجع ايه؟ يرجع تاني. اذا النور او المشكاه او النور على نور مقامه ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. ما شاء الله. ترفع عن ايه؟ عما يحل في الاماكن الاخرى. ولذلك حين يقول الحق سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، شوف بقى شوف الدقة في الأداء وذر البيع. طب البيع ده البيع طرف من التجارة لأن فيه بيع وإيه؟ وشراء. قال بس وذر الإيه؟ البيع. طب والشرب؟ مثلا ما لما كذا والبيع ده في الشارع هذا واحد. طب مش معنى ما قالش بذل الشراء ليه؟ قال لك لان الانسان قد يشتري شيء وهو كاره، انما الانسان بده يبيع فشهوته متعلقه في الايه؟ في البيع مش في الشراء. عند الشراء هياخد منه فلوس والبيع هيجيب له ايه؟ هيجيب له فلوس. قام قال لك والمساله تعطيك قمه حركه الحياه، لان بيع وشراء بيبقى في لازم سلعه، وسلعة يبقى لازم لها منتج. ما دام في تجارة يبقى مشتري مستعد. يبقى البيع والشراء عايزة سلعة، والسلعة عايزة ايه؟ منتج ومستهلك. مش كل واحد منتج وبعدين يبقى مقابل مستهلك، لا قد يكون منتجا لشيء ومستهلكا لشيء اخر. يبقى الحكاية داخلة في بعض. منتج منتج اول انتاج ايه؟ الزراعة والصناعة مش كده؟ على الأول. فبيقول تعالى بقى لكلمة الحركة في الحياة في زراعة وصناعة، وبعدين تروح عند التاجر تبقى سلعة وتجارة، والتجارة عايزة بيع وشراء. يبقى لما تظهر البيع اللي هو أسأل القمة تبقى تظهر الشراء ولا ما تظهرش؟ والملك مش مره يقول لك بركه يا جامد، يقول له اكمل الشيء الفلاني وهتلاقي الشيء الفلاني وهتلاقي طيب حد يتحط عليه. وبعدين واحد بقاله يا سعدي لقيته ساكت. انبسط قوي اللي جاي ساكت، انا ما دفعش خلاص بركه يا ايه؟ يقول لك ايه؟ بركه يا جامد راح بقى مسكوك. نعم. فاذا حركه الحياه كلها بتكون ما دام ما دام ما دام ترك البيت يبقى ترك كل حركه الايه؟ ترك البيت. وهل ترك حركه الحياه؟ طب حركة الحياة دي هي التي تعين على أن تذهب إلى المسجد. لأنك تذهب إلى المسجد تاخد زوجتك وتستر عورتك وتكون عندك قوة واكل وشارب، مش كده ولا إيه؟ الله يقول حركة الحياة اللي بتعمل إيه؟ أم قال لك فإذا قضيت الصلاة وانتشر في الأرض وارتهوا من فضل الله. شوف ضمن إيه وإيه؟ أكنك أنت رحت المسجد عشان تاخد شحنة إيمانية. الشحنة الإيمانية دي تسيطر على كل حركتك في التجارة أو في الإنتاج أو في الاستهلاك وإلى ذلك.